بغي علي من بعدي أن أخذ حقه، هذا له أن ينتصر لنفسه وينتقم لنفسه، وفما عليه من سبيل، لا طريق تؤاخذه ولا طريق يحاسب عليها ولا يسأل عن عمله، لأنه فعل حقا له، انتصر لنفسه من ظلم ظلما. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل، إنما طريق المتابعة، إنما الطريق التي يتابع فيها ويحاسب عليها ويلاحق بها أولئك الذين يظلمون الناس، يظلمونهم بكلمات عوراء، بشتائم وسباب وقذف، أولئك الذين يضربون الناس، أولئك الذين ينتهكون أموالهم وأعراضهم ويقطعون سابلتهم، أولئك هم المتابعون، هم المسؤولون، هم الذين عليهم سبل العقاب وسبل المؤاخذة وسبل المتابعة في جميع جرائمهم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق، يظلمون في الأرض، يفسدون في الأرض، ينشرون البغي بأنواعه، بغيا في الأعراض وبغيا في الأموال وبغيا في البشرة والأجساد، هؤلاء عليهم السبيل والمتابعة، أولئك لهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، يظلمون الناس، يبغون بغير حق، أي لا ينتصرون لأنفسهم نتيجة ظلم أو بغي، وإنما يبتدئون الناس بالظلم، يبتدئونهم بالبغي، يبتدئونهم بالاعتداء، أولئك لهم عذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا بأخذ القصاص، بقتل القاتل، بصلب المفسد، بجلد الزاني العزب، برجم الزاني المحصن، وتغريب العزب مع الجلد عاما كاملا. ذاك الذي يسرق تقطع يده، ذاك الذي يقذف تجلد بشرته، ذاك الذي يؤذي الناس يبعد من المجتمع ويعتبر كالكلب الأجراب، كالكلب المسعور الذي لا يكاد يرى حيا إلا وآذاه، كان إنسانا أو حيوانا، هذا يجب أن يزاح من الطريق ويزال من الطريق، إما بالقتل إن استحق ذلك أو بتخليد السجن والعذاب، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة يوم القيامة أنكى وأشد. عاد الله دعا إلى العفو والمغفرة فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا الذي اعتدي عليه ولم يكن الاعتداء من شأن ذاك الظالم الباغي، عادة متتابعة، عادة مستمرة، لمن صبر، إن من صبر على أذاه واعتدائه وغفر له جريمته، إن ذلك لمن عزم الأمور. ذلك الصبر وذلك السماح وتلك المغفرة، إنها من عزم الأمور، من الحزم في العفو، من العزم في المغفرة، من رفيع الأخلاق، من رفيع التحمل، من شأن المسلم أن يغفر لأخيه المؤمن، لا لمن كانت عادته الظلم والبغي، ولا لكافر ومنافق، فهذا يجب البطش به، وإراحة المجتمع والناس من ظلمه وأذاه، من كفره ونفاقه، وإنما يسامح ويغفر لمن لم تكن عادته ذلك، وقد صنع صلى الله عليه وسلم كل هذا. دخل مكة المكرمة بعد أن ظلمه أهلها، أخرجوه صلى الله عليه وسلم من مدينته من مسقط رأسه الشريف من مكان نزول الوحي عليه، هجروه وقاطعوه سنوات، قالوا وقالوا عنه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا، فدخل مكة فاتحا، دخل مكة منتصرا مظفرا. فقال للمجموع: ماذا ترون معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقوا من عقوبتي، أطلقوا من حسابي، عفى عنهم بعد مقدرة. والعفو بعد المقدرة أعز شيء وأرفعه في أنواع العفو. وأما العفو عن عجز فهو ليس عفوا، ولم يملك أن ينتقم ليعفو، ولكن مع ذلك انتقم من آخرين من 14 إنسانا، 8 رجال و6 نسوة. قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة بحيث لا يجيرهم الحرم ولا يفيدهم الالتجاء إلى الكسوة ولا إلى الكعبة الشريفة. ولم هذا في حق هؤلاء؟ هؤلاء كانوا ظلموا وبغوا وتجاوزوا الحد، بعضهم أسلم ثم ارتد وأخذ يفتري ويكذب، والنساء كن مغنيات شعر لهم الشعراء قصائد ومقطعات، فكانوا يدخلون مجتمعات الكفار فيرقصون ويتغنون ويضربون على الدف والمزاهر، يتغنون بهجر رسول الله وشتم الإسلام وشتم القرآن والإشادة بالوثنية وبالأصنام. فهؤلاء قد تجاوز جرمهم وبغيهم حتى المغفرة والصبر، فأمر بقتلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المدينة المنورة. أسلم بجير بن زهير، وإذا بأخيه الشاعر كعب أرسل له قصيدة يعرض فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من وجده فليقتله. وأهرق دما وأطل حياتا. وإذا بكعب وإذا ببجير يراسل أخاه ويقول له: رسول الله رحيم، رسول الله غفور، فيه مسلما مستغفرا فسيغفر لك ويعفو عنه. فجاء متنكرا ودخل الحرم عند صلاة الصبح، فما كاد يسلم عليه الصلاة والسلام حتى انتصب كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملفا ساتر وجهه، فقال: كانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، متيم إثرها لم يفد معلول. وعلى عادة العرب تدا قصيدته البليغة بالغزل في زوجته، بالغزل في من يريد الزواج بها، ثم تخلص للمدح فقال: إن الرسول لسيف يصطبى به، مهند من سيوف الله مسلول. فقام صلى الله عليه وسلم ونزع عنه رداءه، رداء نفسه، وألبسه إياه. فقال كعب: أنا كعب يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى عنه. وجاء بدو وأعراب فأسلموا، ولكن اجتووا المدينة فأصيبوا فيها بالأمراض وبالعلل، فأرسلهم للبادية عليه الصلاة والسلام، وأرسل معهم نوقا ليشربوا من ألبانها، الحق لتصح عليها ومن أبوالها وشرب أبوال الإبل وألبان الإبل يشافي ويعالي من مرض الصدر من الوباء عندما يصيب إنسانا. فأرسل مع هذه الإبل رعاة تخدمها وترعاها وتشرف على هذه المرضى. وإذا بهؤلاء الذين ادعوا الإسلام ارتدوا ثم سرقوا الإبل ثم قتلوا الرعاة ثم فروا. فأرسل عليهم صلى الله عليه وسلم فصيلة جاءت بهم في الحديد والأكبال. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقطع لسانهم وأن تسمل أعينهم وأن لا يشربوا حتى الموت ثم يقتلون بعد ذلك. وهكذا كان. فهؤلاء أجرموا جرائم ارتدوا وجزاء الردة القتل. قتلوا أرواحا بريئة وقتل النفس الواحدة جزاؤها القتل ولو اشترك فيها أهل صنعاء كما قال عمر رضي الله عنه. ثم قطعوا الطريق وسرقوا الإبل وذهبوا مفسدين في الأرض. فالحفو على هؤلاء والصفح عليهم ضعف وتشجيع للبغاة ولقطاع الطريق وللمجرمين. ولذلك المسلم حكيم نفسه وطبيب نفسه. والدولة تكون مثل ذلك هي أدرى وأعرف في من يستحق العفو ويستحق الصفحة ومن لا يستحق ذلك. فلا بد أن يعاقب شديد العقاب هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. قال تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يقول ربنا جل جلاله من يضلل الله فما له من ولي من بعده. من أضله الله نتيجة فساد قلبه كفر نفسه فساد خليقته لن يجد وليا من دون الله ينصره ينافح عنه يحميه من عقاب الله يهديه بعد أن أضله الله. وهيهات هيهات أن يهتدي من أضله الله وأن يعز من أذله الله وأن يكون هناك شأن لمن غضب الله عليه ولعنه وجعله من إخوته قردة والخنازير وعبدة الطاغوت. وترى يقول ربنا وترى الظالمين لما رأوا العذاب ترى المشركين الظالمين لأنفسهم بالكفر لما قامت القيامة ورأوا العذاب رؤيا عين وعاشوا في واقع ما كانوا ينكرونه واقع ما كانوا يكفرون به. لما رأوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل. أخذوا يرجون أخذوا يستعطفون بعد أن كفروا بالبعث والنشور ثم رأوا رأي العين ووقوع النفس والذات. أخذوا يطلبون من ربهم من ملائكة ربهم ويتساءلون هل إلى مرد هل يمكن أن يردوا إلى الدنيا هل هناك سبيل وطريق إلى العودة لكي يؤمنوا ولكي يحسنوا. وهيهات هيهات كما يقولون عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء. إذا سألك سائل عن الساعة فقل هذه الثامنة فلا تنتظر إذا سألته بعد قليل ليقول لك السابعة وبعد السابعة السادسة بل انتظر أن يقول لك التاسعة والعاشرة. والدنيا أين هي انتهت وفنيت واندثرت. أين هي الدنيا التي يطلب وكذبوا وافقوا ولو ردهم الله لعادوا لما نهوا عنه كما قال الله عنهم هؤلاء يقول الله لهم هذا في دار الدنيا علهم يتوبون علهم يرعون علهم يؤمنون. أما إذا بقوا مستهترين بالإسلام كتاب الله برسول الله صلى الله عليه وسلم منكرين للقيامة فهؤلاء عندما يصبحون وجه لوجه مع عذاب الله ومع يوم القيامة فهيهات هيهات أن يردوا إلى دار الدنيا أو أن يكون لهم شأن بعد ذلك. فهؤلاء من سكان النار خالدين مخلدين أبدا. قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. يقول ربنا عن هؤلاء يوم ترى الظالمين يوم ترى هؤلاء يعرضون عليها يوم يعرضون عليها أي يعرضون على النار يعرضون على نار العذاب يعرضون على العقاب وجهنم. هؤلاء عندما يعرضون عليها يدفعون إليها يسحبون على وجوههم فيها. هؤلاء يقولون ويتمنون ويسعون يأتونها خاشعين من الذل خشوع الذل خشوع الهوان خشوع الاستكانة خشوع الذليل من الكفر ومن التأله على الله يوم كان حيا في الدنيا ينظرون من طرف خفي من ذل نفوسهم وهوان قلوبهم وكفرهم. تجدهم ينظرون من طرف خفي ينظرون شذرا ومن ركن من أركان العين نتيجة الذل والهوان وهم خائفون من عذاب النار ومن غضب الله ولعنته ومن الملائكة ملائكة النار يسحبونهم على وجوههم. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول إذ ذاك المؤمنون الذين أنقذهم الله من ناره ومن عذابه يقولون إن الخاسرين أي إن الذين خسروا بحق خسروا وجودهم خسروا أنفسهم خسروا أهليهم هؤلاء هم الخاسرون حقا. وهكذا حال الكافرين الذين يعرضون على النار يكونون قد خسروا أنفسهم فخلدوا في جهنم أبد الآباد ثم خسروا أهليهم زوجاتهم أسرهم أولادهم عوائلهم. إما أن يكون هؤلاء في الجنة فيأخذهم المؤمنين ويرثهم المؤمنون وإما أن يكون هؤلاء في النار وهيهات هيهات أن يمتع معذب في النار ومعذبا أن يمتع ببعضهما أن يجالسها وتجالسا أن يكون منها أو منه شيء يعتبر متعة ويعتبر راحة ولا يفكر أحدا في أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بل يصبحون أعداء بعض. الرجل يقول للزوجة أنت التي فتنتني أنت التي جررتني لهذه الحالة. والزوجة تقول للزوج أنت الذي لم ترجعني ولم تنصحني وأعجبك تبرجي وأعجبك فسقي وكنت ديوثا معي لا تمنع يد لامس ولا تمنعني من سوء ولا فاحشة فيصبح بعضهم عدوا لبعض. ولكن الذين وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يوم العرض على الله ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا تنبيه ألا يا أيها الناس انتبهوا إن الظالمين أنفسهم بالشرك وبالكفر وبالخروج عن كتب الله ودين الله ورسل الله هؤلاء خالدون مقيمون بالعذاب الإقامة الدائمة الإقامة الخالدة. قال تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهؤلاء الظالمين من أولياء جمع ولي من نصراء من عاطفين من معززين من مكرمين من محاربين من مدافعين ومنافعين. هيهات هيهات خسروا أنفسهم وخسروا ربهم وخسروا كل شيء فأصبحوا تحت لعنة الله وغضب الله وفي عذاب الله المقيم. قال ربنا وما لهم من دون الله من أولياء ينصرونهم من دون الله. لن ينصرهم أحد ولن يؤيدهم أحد ولم يعززهم أحد عندما يصبحون تحت غضب الله وعذاب الله مقيمين في النار. ثم قال الله عنهم وما لهم ومن يضلل الله فما له من سبيل. من أضله الله نتيجة فساد قلبه فساد دينه فساد إيمانه فساد طاعته وامتثاله. الذي يضله الله لا سبيل له لا طريقة تنقذه من الضلال تنقذه من العذاب تبعده عن الغضب واللعنة غضب الله ولعنة الله. هيهات هيهات لا قريب ولا بعيد لا أخ حميم ولا أخ قريب. قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الله ينصح في دار الدنيا ويعلم في دار الدنيا ويرسل كلامه وكتابه بواسطة خير البشر خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم أجيبوا دعوته إلى الإيمان به واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله. استجيبوا للإيمان بنبيكم عبدا لله ونبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل. استجيبوا للإيمان بالقرآن كتاب الله وكلام الله أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون به بشيرا ونذيرا إلى الخلق وإلى يوم القيامة. استجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. آمنوا قبل أن تموتوا وقبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة وهو يوم الآخرة وهو يوم العرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن بلغ الأمر أن تقوم القيامة ونورب على الله فلا ينفع دين ولا إيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما عمل علينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز ديننا ان شاء الله ساعة ونص ما شاء الله.